بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. بعد عندنا في تفسير في كتاب غريب القرآن لابن قتيبة، واليوم هو اليوم 16 من صفر عام 45، وكتاب غريب القرآن لابن قتيبة سورة الزمر. وتسمع بعض الناس يخطئ يقول سورة الزمر، ليست الزمر، الزمر خطأ، سورة الزمر فتح الميم، الزمر لقوله تعالى زمر. طيب يقول هي مكية إلا ثلاث آيات، الله أعلم. طيب يقول لو أراد أن يقول الله عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، قال اصطفى يعني اختار ما يشاء من خلقه، لو كان فاعلا، سبحانه هو الله الواحد القهار، يعني هذا يسمى التعليق على المستحيل، لو أراد الله يتخذ اختار، لكن لا يمكن ومستحيل وأبعد ما يكون. قال يكور الليل على النهار. قال أبو عبيدة، من هو أبو عبيدة؟ دائم يذكره ابن قتيبة كثير، وكأنه ينتقد أحيانا يعني يتعقبه. أبو عبيدة هو عرفه؟ لا، أبو عبيد القاسم السلام، أبو عبيدة بالتاء هذا صاحب مجاز القرآن، معمر بن مثنى. يقول قال أبو عبيدة معنى يكور الليل على النهار أن يدخل هذا على هذا، وأصل التكوير اللف، للشمس كورت يعني لفت، تكوير اللف. ويقول كور العمامة أي لفها على رأسه. قالوا منه، قال ومنه كور العمامة، ومنه قول تعالى الشمس كورت. طيب وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، قال ثمانية أزواج يعني ثمانية أصناف، إذا كان الشيء له نظير يسمى زوج، الرجل والمرأة، المرأة نظير الرجل، قال هذا زوج وهذا زوج، المرأة تسمى زوج والرجل تسمى زوج، وفي النباتات وفي الحيوانات إذا كان له نظير يسمى زوج، إذا لم يكن له نظير ما يسمى زوج. فمثلا العين في خلق الإنسان، العين لا تسمى زوج لأن لها عين أخرى، الأنف ما يسمى زوج يسمى فرد، هذا معناه. طيب قال وأنزل لكم الأنعام ثمانية أزواج، مش الثمانية، قال ذكر وأنثى من الإبل والبقر والمعز والضأن، أربعة، وكل واحد ذكر أنثى أصبح ثمانية أزواج، كل واحد زوج زوج زوج زوج. طيب يقول ذكره الله في سورة الأنعام، لكن الكلام هنا الذي ما تكلم عنه المؤلف المفترض أنه يتكلم عنه، هل الأنعام منزلة من السماء؟ هذه مسألة. المسألة الثانية وأنزل، قال وأنزلنا الحديد، طيب هل الحديد منزل من السماء؟ الذي يتكلم عنه الشيخ سالم تيمية في مؤلفاته، قال ما أنزل من السماء، ما أنزل من السماء إلا الوحي والمطر، أما الأنعام ما نزلت من السماء، الأنعام مخلوقة مثل ما يخلق الإنسان، وكذلك الحديد، الحديد في الأرض. قال لا، يوجه على أي شيء؟ قال يوجه على أن الحديد ينزل من الجبال، من أعالي الجبال، غالبا يكون حديد في الجبال. طيب وأنزل الأنعام، قال معنى أنزل لكم من الأنعام أي تناسل الأنعام، كيف تتناسل؟ لأن الفحل يعلو ولأن الماء ينزل من الفحل على أسفل، فقال هذا التوجيه، هذا هو، الله أعلم. أولا شيخ أن المطر هو سبب حياة كل حي، ممكن يقال لأن الحيوانات هذه مخلوقة من الماء والماء نازل من السماء، يعني كأنها يريد إعادتها إلى أصلها، أنزل لكم من الأنعام يعني أنزل الأصل، لكن لا جيت عند الحديد ما له علاقة بالمطر، أو قد يكون من نتاج الأرض، الله أعلم. طيب قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، قال علقة ونطفة ومضغة إلى آخره، في ظلمات الثلاث، قال ظلمة المشيمة والرحم والبطن، أما هو قانت آناء الليل، قال قنوت الطاعة يعني قائم بالطاعة، آناء الليل عن ساعات. طيب فسلكه ينابيع في الأرض، هذه وقف عندها الذين يتكلم عن إعجاز القرآن، قال سلكه ما قال يعني أدخله، أو قال فتح الأرض أو شق، لا، وذلك الماء إذا نزل من السماء يدخل تحت الأرض بدون ما تشعر به يدخل. فكلمة سلك هذه معناته أنه دخل من غير يعني من غير ما يكون له أثر في تشقيق الأرض. الله أعلم. قال شف سلك وينبيع في الأرض. طيب قال ثم يهيج، أي النبات، قال ييبس، يهيج معناها ييبس، ثم يجعله حطاما يعني يتفتت ييبس. طيب قال الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها، تشابه هنا شاب العام وهو يشبه بعض بعض في القوة والبلاغة والفصاحة ونحوه. طيب مثاني، قال لأنه تثنى فيه الأحكام وتثنى فيه القصص، تلك القصة هنا وتلك القصة هنا وقصة نفس القصة تتكرر. طيب آيات الوعد والوعيد تتكرر. قال تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، كيف تخشعر؟ قال تخشعر من آيات العذاب ثم تلين إذا جاءت آيات الرحمة. طيب ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون، قال متشاكس يعني مختلف متنازعين، يتنازعون ويتشاحون فيه، ما كل واحد يريد أن يشتغل عنده يعمل عنده، هذا مسكين واحد مملوك اشترك فيه عدد زين، وهذا هو واحد وفيه ثلاث أشخاص اشتركوا فيه اشتروا، هذا يقول تعال اشتغل عندي وهذا يقول تعال عندي وهذا يقول تعال عندي، ما يدري وين يروح ضايع. هذا ضرب الله مثل أي شيء لمن يعبد من أصنامه ويترك الواحد القهار، تعبد هذا ولا تعبد هذا ولا تعبد هذا ولا تعبد إلا واحد القهار، رجل سلم للرجل أحسن، هذا معناه. طيب يقول رجلا سلما لرجل، أي الرجل المؤمن يعبد الله وحده وهذا يعبد شركاء متشاكسين. طيب قال والذي جاء بالصدق، قال محمد، وصدق به، قال أصحابه، والذي جاء بالصدق قال يعني في موضع الجميع الله أعلم. طيب يقول بداله من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي إنهم عملوا في الدنيا أعمالا كانوا يرون أنها تنفعهم فلم تنفعهم، هذه وقف بعض السلف، ما أدريها يعني وقف بعض السلف من التابعين عند هذه الآية ليلة كاملة وهو يرددها، وبدال من الله ما لم يكون يحتسب، إنسان ما يدري سيقابل الله عز وجل ولا يدري ماذا يعني سيواجه، وبدال من الله ما لم يكون يحتسبون. طيب وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، قال بمفازتهم من العذاب، بمنجاتهم يعني ينجوا من العذاب، له مقاليد، قال ما معنى مقاليد السماوات؟ قال مفاتيح وخزائن، الواحد اقليد. طيب فصعق من في السماوات ومن في الارض، قال ماتوا، الصعق المراد به الموت، لان الصعق ياتي بمعنى الاغماء، ها خر موسى صعقه يعني اغماء، وهنا موت. طيب وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أضاءت، وأورثنا الأرض، وأورثنا الله عز وجل وأورثنا الأرض، أي أرض الجنة المقصود، نتبوأ من الجنة أي ننزل منها حيث نشاء. طيب حاميم المؤمن هي غافل، الطول قال التفضل، التفضل قال طل علي برحمتك، أي تفضل علي، فلا يغرك تقلبهم في البلاد، أي تصرفهم وتنقلهم، تقلب هنا السفر والتنقل من مكان لمكان تجارات، لا يغر أنك تقلب الكفر في البلاد. طيب وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، المراد بالأخذ هنا الهلاك، وكلا أخذنا بذنبه فأخذتهم فكيف كان عقاب، أي عقابي. طيب قال ينادون لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم، يعني غضب الله أشد عليكم من غضبكم على أنفسكم، يقول لمقت الله إياكم في الدنيا حين دعيتم للإيمان فلم تؤمنوا أكبر من مقتكم أنفسكم حين رأيتم العذاب، لأنهم سيمقتون أنفسهم إذا رأوا العذاب، لكن ما ينفع. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال كذا كقوله كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، طيب هذا من تفسير القرآن بالقرآن. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم كذبتم، وأن يشرك به تؤمن تصدق. يلقي الروح من أمره، ما المراد بالروح هنا؟ الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. شوف الروح في القرآن له معاني كثيرة. يوم يقوم الروح هذا جبريل، والروح الوحي، والروح الروح التي يسألك عن الروح، روح الإنسان. فالروح لها معاني كثيرة، سميه لفظ مشترك. طيب يعلم خائنة الأعين، قال قتادة همزه بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله، والخيانة والخائنة واحد. يعني خائنة الأعين، العين تخون أحيانا تخون، أما بهمزها أو غمضها أو إشارة أو نحو ذلك. طيب يوم التناد له معنيان، ما معنى التناد؟ قال التناد من النداء، ينادي بعضهم، تنادي تنادي ينادي بعضهم بعضا، زين. ويأتي بمعنى الند وهو الشرد والهروب، زين. يقول ند الإبل إذا هرب. ويوم التناد ينادي بعضهم بعضا يوم القيامة، أو يشرد بعضهم عن بعض يفر. لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، يقول أسباب السماوات يعني أبوابها، في تباب أي في خسران، في خسران. تبت يدا، هذا أيضا من تفسير القرآن بالقرآن، تفسير اللفظ باللفظ. وما زادوهم غير تتبيب، أي خسارة، يرزقون فيها بغير حساب بغير تقدير. يوم يقوم الأشهاد الملائكة، ويوم يقوم الأشهاد الملائكة، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، قال تكبر عن محمد وطمع أن يعلوه، داخلين صاغرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض، بما كنتم تفرحون في الأرض، قال الفرح هنا الأشر والبطر، وهنا مذموم الفرح، أحيانا يكون غير مذموم، مثل ويومئذ يفرح المؤمنون فبذلك فليفرحوا. أذكر أحد يعني سألني قال كيف الله عز وجل يقول إن الله لا يحب الفرحين، وفي آية أخرى يقول فبذلك فليفرح، وقال يومئذ يفرح المؤمنون. قلت هذا فرح وهذا فرح، فرح جائز وفرح محرم، فرح المحرم فرح الأشر والبطر والتكبر، الفرح الجائز الفرح الذي أباحه الله. قال ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، قال الرحلة من بلد إلى بلد، فرحوا بما عندهم من العلم. شوف جاء الفرح، يعني الكفار كذا يفرحون بالرسل لأن عندهم علم فيأخذون منهم، فرحوا بما عندهم علم لكن لا يؤمنون به. قال سنة الله التي قد خلت في عباده، وقال وسنته في الخالين أنهم يؤمنون به إذا رأوا العذاب فلا ينفعهم، فلا ينفعهم. طيب هذه نهاية سورة غافر. طيب بعدها سورة السجدة، حاميم السجدة، هذه فصلت. طيب نقف عندها إن شاء الله في اللقاء القادم، نستكمل ما توقفنا عنده والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.